لا يستطاع، كما قال الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن المسألة في المقدور عليه، وليس هذا في هذا ما يفتح باب لمن يريد الميل ويقول أن هذا الذي أقدر عليه. يستثنى من ذلك الميل القلبي، لأن القلوب بيد الله، والله جل وعلا قد يحول بين المرء وقلبه، فلا يستطيع أن يحقق الميل والعدل القلبي. ولذا أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه التسع فيعدل. والقسم إنما يجب بين الحرائر لا بين الإماء. يقسم بين نسائه فيعدل، فيعطي كل واحدة مثل ما يعطي الأخرى في المبيت. ومعلوم أن عماده الليل والنهار تبع له، هذا في من كان على الجادة وعلى السنة الإلهية. أما من كان معاشه على خلاف ذلك، بأن يكون عمله بالليل ونومه بالنهار كما تقتضيه بعض المصالح العامة للمسلمين، فيكون عماد القسم حينئذ النهار، وإن وجد شيء في الليل يكون تبعا. وإذا كان عماد القسم بالنسبة لعموم الناس الليل، فماذا عن النهار؟ لا بد من العدل فيه تبعا، فلا يجوز لمعدد أن يعدل بالليل ثم بعد ذلك إذا جاء في النهار ذهب إلى غير صاحبة النوبة، أو جاء لهذه في يومها ولم يأتي إلى الأخرى. لا بد من العدل في جميع ذلك. نعم، قد يطرأ أمور لا يحسب لها حساب، هذه خارج عن قدرته وإرادته، لكنه مع ذلك لا يخطط أن تكون هذه الأمور في يوم واحدة بعينها دون غيرها، فتكون مواعيده ومراجعاته في يوم فلانة دون فلانة، أو مناسباته التي يقيمها في يوم فلانة دون فلانة، حتى ولا عباداته يزيد في العبادات في يوم هذه دون هذه. تجده في يوم فلانة يلزم المسجد ويقرأ أكثر مما قرأ بالأمس أو أقل، لأنه يريد أن يتقدم إلى فلان ولا يريد أن يتقدم، لا يجوز، ويأثم بصنيعه هذا. فلا بد من العدل، لأن هذا مما يملك، والأوقات يمكن ضبطها بدقة. وكذلك النفقات، لا يجوز له أن يزل هذه على هذه ولا بشيء يسير إلا عن طيب نفس أو ما تدعو إليه الضرورة من علاج ونحوه. اشترى علاج لهذه ب500 ريال وهذه ما احتاجت علاج، أو هذه احتاجت ب100 ريال، نقول ادفع الفرق؟ ما يدفع. أو هذه تأكل من الطعام نوعا خاص وهذه لا تأكله وهذا أغلى، أو هذه أمور لا يلزم فيها العدل لأنها حوائج أصلية لا يحاسب عليها. لكن الأمور التي يستوي فيها الجميع لا بد من العدل فيها. قد يقول قائل إن عنده زوجتين، إحداهما عمرها 60 سنة والأخرى عمرها 30، وهذه تلبس من الثياب ما لا يصلح لهذه، والعكس، صاحبة 60 يكفيها من الثياب 100 ريال أو 200 ريال، بينما صاحبة 30 تريد لباس الشواب وموديلات الشواب تحتاج إلى مئات. نقول هذا يمكن العدل فيه بأن يكون بالدراهم والدنانير لا بالثياب، يعطيها مصروف كل واحد 500 ريال وتصرف مثلا، أو 1000 ريال على حسب قدرته وعجزه، فمثل هذه ممكنة. وإلا كيف يشتري لهذه ثوب ب1000 ريال أو ب2000 ريال وهذه ب200 ريال؟ تريد مثل غيرها. صحيح أنه لا يناسبها لبس الشواب، ولو لبسته قدح فيها، كما أن الشابة لا يناسبها لبس العجائز، فكل ينزل منزلته، لكن هذا مما يمكن فيه القسم والعدل، يمكن العدل فيه. فأفضل الأمور في مثل هذه الحالة أن تكون النفقة بالدراهم، الكسوة بالدراهم، كما أن النفقة في الأكل والشرب بالدراهم. شخص عرفنا أنه لا بد من أن يعدل بين الزوجات، شخص ما عنده إلا زوجة واحدة ويقول أنا في حلة أحتاج إلى عدل ولا ميل، أنا ما كيف أطالب بعدل وأنا ما عندي إلا واحدة، ومع ذلك يهجرها ويتركها ويسهر الليل كله خارج المنزل، نقول أنت آثم يا أخي. إذا كانت تتضرر بذلك لا بد من أن تعاشرها بالمعروف، لا بد أن تعدل من نفسك في هذه القضية. المقصود أن بعض الناس يرى أنه في حل إذا لم تكن عنده إلا زوجة واحدة. نعم المشاحة موجودة بين الزوجات، لكن أيضا من عنده زوجة واحدة يخاف الله جل وعلا فيها ويتقي الله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا. وبعض الناس يرى أنه في حل وأنه لا يلزمه شيء، ولو قصر في نفقة، قصر في سكنة، قصر في ملبس ومطعم، يقول ما عندي إلا واحدة، لا تحتاج إلى عدل، لا تحتاج إلى عدل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الذي يملكه يجب عليه العدل بدقة، والذي لا يملكه من الميل والمودة وما يترتب على ذلك من معاشرة إن هذا لا يملكه الإنسان، لأن القلوب بيد الله جل وعلا. على أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رجحه جمع من أهل العلم أنه لا يلزمه قسم، لا يلزمه قسم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فلا يلزمه قسم، ومع ذلك يقسم كرما منه عليه الصلاة والسلام وفضلا. ولا حديث الواردة كل آتي كلها كلها في عدله عليه الصلاة والسلام بين النساء، وإلا فهناك نصوص قد يستشم منها أنه يفضل بعض نسائه على بعض، بل هذا هو الواقع، فعائشة أفضل من غيرها عنده ممن اجتمع لديه، وخديجة لها فضلها وسابقتها، وكل واحدة لها خصيصتها وميزتها، لكن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعرفن أنه يفضل عائشة، وهي أحب النساء إليه. لما سئل عن أي الناس أحب إليك قال من الرجال أبو بكر، ومن النساء من النساء عائشة، ومن الرجال أبوها. فهذا فيما لا يلزمه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل حينما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج طيب خاطرها وقال لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولما حاضت صفية قال عقرى حلقى أحابسة نهي، يعني هذا دحى، والمسألة مسألة واحدة، يعني كلها في الحج وكلها حيض، لماذا لم يعدل في مثل هذا عليه الصلاة والسلام؟ نقول لأن حيض عائشة لا يترتب عليه تأخير ولا حبس، حاضت قبل الشروع في النسك، لما أحرمت قبل أن تباشر أعمال العمرة والحج حاضت، وأمامها الأيام التي تكفي لمدة الحيض فلا تحبسهم. بينما حفص صفية حاضت يوم العيد، يعني يترتب عليه أن تحبسهم زيادة أسبوع، ولذا قال أحابسة نهي، فتبين أنها قد طافت طواف الإفاضة، وحينئذ لا يترتب عليه حبس. المقصود أن بعض الظروف تحتاج إلى مثل هذا الكلام، وكل واحد هذا أمر جبل على البشر بما يعوقه ويؤخره يؤثر عليه، بينما الأمر الذي لا يعوقه لا يؤثر عليه. يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الله جل وعلا يملك القلوب ويحول بين المرء وقلبه، فلا يستطيع الإنسان أن يحقق جميع ما يرغب. يقول رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إسهاله. نعم ابن حبان رجح المرسل، رجح الموصول لأنه مروي من طريق حماد بن سلمة فرجحه، وأما الإرسال فهو من طريق حماد بن زيد، والترمذي والنسائي رجحا الإرسال، وغيرهما رجحا الوصل، صححوه موصولا، وحينئذ يكون مما يتعارض فيه الوصل والإرسال، مما يتعارض فيه الوصل والإرسال. فالذي يرجح الوصل مطلقا باعتبار أنه زيادة ثقة يقول الحديث صحيح ما فيه إشكال، سنده صحيح. والذي يرجح الإرسال لأن الزيادة هذه مشكوك فيها والإرسال هو المتيقن يرجح كالترمذي والنسائي رجحوا الإرسال، وغيرهم رجح الوصل. ومع ذلك فالمعنى صحيح، القلوب لا يمكن أن تملك، لا يمكن أن تملك، لكن هناك أشياء سببها القلب لكنها تبدو على الجوارح، تظهر علامات المودة على الجوارح. فالذي يظهر على الجوارح يملك أو لا يملك؟ الابتسام مثلا، الإصغاء، يعني يستشف من معاملة الشخص لفلانة أو فلانة أنه يحبها أكثر من غيرها. على كل حال هذه أمور المشقة تجلب التيسير، الذي لا يستطيع الإنسان لا يكلف به، لا يكلف به. هذا إذا كان بحضرة الثانية فلا يجوز، بحال أن يبدي لواحدة أنها آثر عنده من الأخرى. أما إذا كانت كل واحدة في بيتها ولا تطلع على هذه على هذه فالأمور القلبية معروف حكمها. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يعني كانت له امرأتان أو أكثر، ثلاث أو أربع، فمال إلى واحدة منهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. مال إلى إحداهما مفهومه أن العدل واجب بدقة، وأن الميل محرم ولو كان يسيرا، مع أن مفهوم قوله جل وعلا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة يدل على أن الميل اليسير معفو عنه، إنما الميل الذي يؤاخذ عليه الكثير الملاحظ، أما الميل اليسير فهذا مما نفيت القدرة عليه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فيحمل الميل هنا فمال إحداهما إلى الميل غير المعفو عنه المذكور في الآية، غير المعفو عنه المذكور في الآية، فيقيد الحديث بمفهوم الآية، يقيد الحديث بمفهوم الآية. قد يقول قائل إن دلالة الآية على الميل اليسير مفهوم، ودلالة الحديث على منعه منطوق، ظاهر ولا مو ظاهر؟ دلالة الآية على العفو عن يسير الميل بالمفهوم، فلا تميلوا كل الميل مفهومه أن الميل اليسير معفو عنه، وإن كانت دلالتها أوسع من الميل اليسير، لكن النصوص الأخرى تقيد عموم هذا المفهوم وشموله للميل كله ما دون الكل. يعني لو عدل في شيء يسير ومال في الباقي صح أنه مال كل الميل، يعني لو عدل في شيء يسير، عدل في القسم ومال في كل شيء، هل يصح أنه يقال مال كل الميل؟ يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح، ما مال كل الميل وإنما عدل في شيء. لكن هذا المفهوم، أقول هذا المفهوم ملغى ولا محكم؟ يعني هذا دلالة المفهوم هنا مقصودة ولا غير مقصودة أو ملغاة؟ يعني هناك مفاهيم ملغات لأن معارضة بمنطوقات، لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، يقول أنا ما أكل إلا ضعف واحد، يجوز إلا ما يجوز؟ نعم، معارض بمنطوقات فلا يجوز، فيكون المفهوم ملغى. ومفهوم كل الميل، يعني الميل 100% حرام، لكن 90% من مفهوم الآية يدخل لما يدخل ما يدخل، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوقات أخرى جاءت بها النصوص الصحيحة فمال إلى إحداهما. اللهم هذا قسمي، كان يعدل ويقول اللهم هذا قسمي إلى آخر. فهذا المفهوم ملغى بالنصوص الأخرى. فالميل اليسير يدل له قوله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ومع ذلك أباح التعدد، فدل على أن هذا غير المقدور عليه معفو عنه، لكنه لا يصل إلى أن يكون الغالب، إنما يكون شيء يسير مما لا يقدر عليه. جاء يوم القيامة وشقه مائل، الرجل مال ولم يعدل، فجاءت قامته بدلا من أن تكون معتدلة مائلة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. ثم قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قول الصحابي من السنة مرفوع بلا شك له حكم الرفع، وسالم كما ذكر ذلك الإمام الشافعي في الأم، سالم بن عبد الله بن عمر قال وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال بحضرة أبيه قال الحجاج إن كنت تريد السنة فهجر، فقال وهل يريدون وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة النبوية المرفوعة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم للثيب، يعني الليلة الثامنة للثيب لزوجها الأولى، ثم الثالثة التاسعة للتي تليها إن كان عنده ثلاث، والعاشرة للرابعة، ثم يعود إلى المرأة الرابعة يقيم عندها سبعا. والإقامة هنا حملها بعضهم على حقيقتها، حمل الإقامة على حقيقتها بمعنى أنه لا يخرج من بيتها، وجعلوا ذلك عذرا في ترك الجمعة والجماعة، لكن هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، لأن ما أوجبه الله على الإنسان مستثنى شرعا، مستثنى شرعا. يعني لو أن موظفا قيل له الآن حان وقت صلاة الظهر اذهب لتصلي مع المسلمين في المسجد، قال أنا لا أستطيع، أنا تعاقدت على العمل من 7:30 إلى 2:30، لا أستطيع أن أخرج أن أصلي. قل يا أخي هذا مستثنى شرعا، تخرج أنت وغيرك من رغم أنفك، فالأمور المستثنات شرعا، فهذه لا تدخل في مثل هذا. وإن قال بعضهم أنه عذر، لك الحقيقة ليس بعذر، لأن هذه أمور واجبات شرعية لا يسقطها مثل هذه الأشياء، حتى أن الأمور العرفية التي تعرف الناس عليها، يعني تزوج الليلة مثلا على بكر، ومن الغد في الظهر دعي إلى مناسبة، يقول لا يجوز أن يخرج؟ يجوز، أمور هذه تعارف الناس عليها ولا تعارف مثل هذا. أقام عندها سبعا ثم قسم لسائر نسائه. وإذا تزوج الثيب البكر هي التي لم توطأ بنكاح صحيح، لم توطأ بنكاح صحيح، يعني لم يسبق لها أن تتزوج، لكن شخص تزوج امرأة على أنها بكر ولم يثبت أنها تزوجت، لكن لما دخل عليها في الليلة الأولى ما وجد بكارة، هل يقسم لها سبع أو ثلاث؟ وزوال البكارة له أسباب متعددة، يعني هل الحكم هنا معلق بالبكارة أو بالبكر الحكم الشرعي فيها؟ أن من لم يسبق أن توطأ بنكاح، ما سبق أن وطئت بنكاح صحيح، إذا لم يجدها، لم يجد فيها بكارة مثلا، دخل عليها بنى بها ما وجد بكارة، هل يقسم لها ثلاث ولا سبع؟ نعم، هي حكما بكر، حكما بكر. افترض أنها نسأل الله السلامة والعافية قارفت فاحشة وذهبت بكارتها بسبب الوطأ، هل يقسم لها ثلاث ولا سبع؟ نعم سبع. لماذا؟ لأن البكر هي التي لم توطأ بنكاح صحيح، فلو وطئت بنكاح غير صحيح سواء شبهة أو محرم أو غير لا تزال بكر حكما، ويقسم لها سبع. إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. تزوج امرأة وطئت بنكاح صحيح يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم لسائر نسائه، ولا شك أن الفرق بين البكر والثيب واضح. البكر فارقت أهلها لأول مرة وما اعتادت الخروج من بيتها، فتحتاج إلى من يؤنسها، ولا بد من طول المدة التي تكفي وهي السبع. وأما البكر وقد عاشرت من عاشرت، الثيب عاشرت قبله من عاشرت، فيكفيها أن يجلس عندها ثلاثة، والفرق ظاهر. ولذا البكر تستأذن ويكفي في إذنها أن تصمت كما تقدم، والثيب لا بد أن تستأمر ولا بد أن تنطق. هذه هي السنة في الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع. تزوج امرأة ومن الغد طرأ له سفر مفاجئ ما حسب له حساب، اضطر إلى السفر، مات أبوه أو قريبه في بلد ثاني، فيسافر ما في إشكال، إذا رجع يبني على ما مضى ولا يستأنف؟ يعني يحسب من جديد سبع وإلا يبني على ما مضى؟ دعك من حق غيرها، الكلام في حقها السبع. الآن إذا تزوج زوجة جديدة وعنده زوجات، فأخبر من الغد بأن قريبه أو أقرب الناس إليه توفي، ذهب إلى حيث مكان الوفاة، هل يستأنف إذا رجع يبني يستأنف سبع جديدة أو ثلاث جديدة، أو يبني على ما مضى ويكمل؟ لما يقول أقام عندها، هنا ما أقام، سافر. منهم من يقول يستأنف يبدأ السبع من جديد ليصح أنه أقام عندها سبعا، ليصح أنه قال أنه أقام عندها سبعا، وكأن المتجه يعني من باب العدل أن يبني على ما مضى لأنها ليلة معتبرة وتامة. لكن لو جاءه الخبر في أثناء الليل، يعني دخل على زوجته الجديدة وفي أثنائها أثناء الليلين ما كمل ليلة جاءه الخبر وسافر، هنا يستأنف بلا شك لأنه ما أقام عندها ليلة، من حقها هي ومن للطرفين، يعني على كل حال للطرفين. معنى أنها لو تنازلت قالت أنا لا أريد إلا ليلة الزفاف وغدا لست عندي، متى بس متى بالليل؟ هي للطرفين، لكن هي بالنسبة للزوجة أظهر، بالنسبة للزوجة أظهر. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم عند سائر نسائه، وهنا يبحثون مسألة الموالاة بين هذه الليالي، ولو فرق بين هذه الليالي بسفر أو غيره عند بعضهم يجب الاستئناف. ثم بعد هذا قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا لأنها ثيب، وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بك على أهلك هوان، والمراد بالأهل الزوج نفسه، ليس بك هوان عندي، بل هذا حكم شرعي، إن شئت سبعت لك، إن شئت سبعت لك يعني أقمت عندك سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني أنه لو أقام عندها سبعا للزم أن يقيم عند غيرها سبعا، سبعا سبعا، سواء كانت واحدة يقيم عندها سبع ثم يعود إلى هذه الثيب، وإن كانت هناك ثانية كذلك وهكذا. وبعض الناس من المعددين القسم عندهم بالأسبوع، وبعضهم بالشهر، شهر عند فلان أو شهر عند فلان أو هكذا، وبعضهم أسبوع عند هذه وأسبوع عند هذه وأسبوع عند هذه، والأصل أنه يومي، هذا الأصل كفعله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا تراضوا على ذلك واصطلحوا عليه ولا في مضرة لأحد، واتفق جميع الأطراف على ذلك، فالأمر لا يعدوه، لأنه عادل على أي حال. يعني لو كانت أربع نسوة كان لكل واحدة من الشهر أسبوع ما في إشكال إن شاء الله تعالى. وهنا يقول إن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني إذا جلس عند الثيب سبعا وهي لا تستحق إلا ثلاث، هل يجلس عند المرأة التي تليها أربع ولا سبع؟ لأنها الثلاثة تستحقها، هي من حقها الثلاث وزاد لها أربع ليال، فهل يقسم لزوجاته أربع أربع ولا سبع سبع؟ أربع لأن الثلاثة تستحقها، لكن سبعت لنسائي، إيش معنى سبعت؟ ما قال ربعت، ما قال وإن سبعت لك ربعت لنسائي، قال سبعت لنسائي. إذا جلس عند هذه الثيب سبع يقيم عند التي تليها سبع وعند الثانية سبع وهكذا، هذا مقتضى قوله وإن سبعت لك سبعت لنسائي، لأن مقتضى اختيارها السبع، مقتضى اختيارها السبع يترتب عليه تأخير لحق غيرها، والغنم مع الغرم مقتضاه تأخير لحق غيرها، ف تضيع عليها الثلاث الليالي، وهذا مقتضى اللفظ. هذا إذا اختارت هي إن شئت سبعت لك، لكن إذا اختاره أو اختار غيرها من الزوجات، لأنه رد ذلك إلى مشيئتها، كان ذلك باختيارها فتفوت عليها الثلاث، وإن كان باختياره هو أراد البقاء سبعا دون رغبتها هي أو دون رغبة أو برغبة الزوجات الأخريات، فما الحكم؟ لأنه رد ذلك إلى مشيئتها. أما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت. يقول دلت الأحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة إن شئتي سقط حقها من الإيثار اللي هو الثلاث، ووجب عليه القضاء لذلك، يعني سبع يسبع. أما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت، وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من شئت. فعلى هذا إذا كان بغير رضاها وما أخذ إذنها على الأقل فإنه لا يقضي إلا أربعا لنسائه. ثم بعد هذا قال عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. سودة بنت زمعة هي الثانية بالنسبة لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها بعد خديجة بمكة، وهي امرأة كبيرة في السن، فخشيت أن تطلق، خافت. وجاء في بعض الروايات أنه طلقها، فطلبت منه أن يراجعها بدون قسم، والروايات الأخرى تدل على أنه على أنها هي فهمت أنه سيرغب عنها ويطلقها، وبدلا من أن تبقى مطلقة تحظى بهذا اللقب الشريف أم المؤمنين، وتكون من نسائه في الجنة، أفضل من أن تبقى مطلقة ولو بدون ليلة. فوهبت ليلتها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. إذا تنازلت المرأة لزوجها وقالت ليلتي لك تصرف فيها، إذا تنازلت لامرأة بعينها انتهى الإشكال، لكن لا بد من رضا الزوج، لأن قد تتنازل هذه المرأة لزوجة لا يحب البقاء عندها أكثر من غيرها، نظرت إلى أقل النساء عنده شأنا فهبت لها ليلتها، لا بد من رضاه لأنه طرف في الموضوع. لكن إذا وهبتها لامرأة ورضي بذلك كما في حديث الباب وهبت لعائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام رضي بذلك وصار يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. إذا أطلقت قالت ليلتي لك، فهل له أن يصرفها لمن يشاء، أو تكون هذه النوبة ملغاة، فبدلا من أن يكون عنده أربع من النسوة يقسم لثلاث بالسوية، لأن الهبة له لا لامرأة بعينها. هل له أن يصرفها لامرأة بعينها لأن هذه الليلة وهبت له؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. كما أنه لو لم يكن عنده إلا ثلاث نسوة له أن يبيت الليلة الرابعة عند منفردا مثلا أو في المسجد، لكن ليس له أن يصرف هذه الليلة لواحدة منهن. هذا في الهبة. لو أن واحدة من الضرات اشترت نوبة واحدة من الضرات، جاءت إحدى الزوجات وقالت للأخرى أنا أشتري ليلتك، أدفع لك مبلغ على أن تكون نوبتك لي باستمرار، أو بالسنة أو بالشهر أو بالليلة، تقول أنا أدفع عن كل ليلة 100 ريال، يصح ولا ما يصح؟ يصح مثل هذا ولا ما يصح؟ قد يقول قائل أن الشراء المطلق هذا مجهول، ما يدرى كم تعيش، يمكن تدفع لها 100,000 في مقابل الليالي المستقبلة ولا تعيش إلا أسبوع أو شهر مثلا، فمثل هذا مجهول. لكن بالليلة، الليلة 100 ريال، لكن هل العرض هذا الذي يباع الذي يراد بيعه هل هو عين ولا منفعة؟ لأن المبيع لا يخلو إما أن يكون عينا أو منفعة، هو ليس بعين بلا شك، وإن كان فيه منفعة إلا أنها منفعة غير منضبطة، منفعة غير منضبطة، يمكن ضبطها ولا ما يضبط؟ هل المقصود أن يكون عندها، هل هي تريد أن يوجد عندها هذه المدة أو تريد الاستمتاع بهذه الليلة؟ فهذا يصح بيعه ولا ما يصح؟ تستأثر به. لكن أن تفترض أن اشترت هذه الليلة وهي ليست ممن بينه وبينها مودة، فدخل البيت وذهب إلى الفراش ونام إلى الصبح، وش تستفيد؟ أو جلس معها جلسة أشبه ما تكون بالنكد والكدر، لأنها على غير اختيار، هو جاء على غير اختياره، يعني الليلة الأصلية ملزم بها شرعا، لا، هذه أمور لا تنضبط، فلا يجوز، وإن كانت منافع لكن لا يجوز بيعها لأنها لا تنضبط. شخص عنده زوجات فذهب إلى فلانة واحدة منهن وقال أنا أريد أن أشتري الليلة بألف، أشتري ليلتك بألف. قالت هات. يوم جاءت نوبتها الثانية قال خلاص منتهين، أنا قصدي إلى الأبد، يعني مسألة واقعية، يعني تنازلت عن ليلتها في مقابل ألف، وهي تظنها ليلة واحدة وهو يقول إلى الأبد، لأن ليلة مفرد مضاف يفيد العموم. إذا قلت لزيد مثلا غفر الله ذنبك، تريد ذنب واحد ولا جميع الذنوب؟ نعم، إيه، مفرد مضاف يفيد العموم. قال أريد أشتري ليلتك بألف، فقالت ادفع، أخذ الألف، أعطاها الألف. لما جاءت نوبتها الثانية تهيأت، قال خلاص انتهينا إلى الأبد. فما الحكم؟ يعني مسائل تقع يا أخوان، ما هي مسائل افتراضية، حقها هي أن تعود. لا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين، لا بد من العلم بالثمن والمثمن، هذا إذا قيل بصحة البيع، إذا قيل بصحة البيع في مثل هذا. والمسألة ما زالت في القسم والتعدد، ولا شك أن التعدد شرعي دلت عليه النصوص القطعية في الكتاب والسنة، وعليه عمل الأمة، ولا يطعن فيه إلا شخص في قلبه مرض يطعن في الحكم الشرعي، هذا يخشى عليه على خطر. أما من يتعذر ويتعلل بأن ظروف الحياة اختلفت، وأن العدل في مثل هذه الأوقات لا يمكن تحقيقه، وأن ظروف المعيشة تغيرت واستقامة الحال مع التعدد يعني تندر، لا شك أنه ليس بخير محض، فيه مشاكل، وفيه حتى في بيت النبوة ما سلم من بعض المسائل، لكنه على كل حال علاج لكثير من المشاكل الاجتماعية، هو علاج لكثير من المشاكل الاجتماعية الموجودة الآن. البيوت مملوءة بالعوانس، مملوءة بالأيامة والمطلقات، ولولا مثل هذا الحل الشرعي لا تأزمت المسألة. وكل إنسان أدرى بنفسه وأعرف، لأن التعدد يصلح لفلان ولا يصلح لفلان، لا يستطيع أن يقوم به فلان، وإن استطاع أن يقوم به فلان وفلان، وإن قام به فلا يظن أنه أفضل له من كل وجه. المقصود أن المسألة فيها ما فيها، فلا يقدم الإنسان عليه إلا إذا عرف وغلب على ظنه القدرة من كل ناحية، إنهم قدرة على المعاشرة، القدرة على النفقة، القدرة على السكنة، القدرة على العدل، مساواة بين هذه الزوجات، وإلا فالظلم حرام، وما يكون سببا له فهو حرام. وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، لأن هذا مقدور، يعني والآن الدقة أكثر، الساعات تضبط الأمور بدقة، وعرفنا أنه لو جلس يقرأ القرآن في المسجد وزاد في يوم عن الآخر قاصدا بذلك التأخر عن هذه دون تلك لا شك أنه لم يعدل، ويلحقه بسبب ذلك ما يلحقه، فضلا عن أن يكون السبب غير عبادة. يعني بعض الناس يلاحظ عليه أنه يمكث في المسجد في يوم أكثر من اليوم الآخر، ولوحظ على شخص أنه تزوج امرأة صغيرة صار يتأخر في المسجد بعد صلاة العشاء، تأخر بالنسبة للمرأة الجديدة، وإذا صلى العشاء في يوم الأولى ذهب إلى البيت مبادرا مسرعا، فظن الناس أن هذا من عدله وإنصافه وأنه ما تأثر، فلما سئل قال: أنا أتأخر في يوم الأخيرة كي تتأهب، وأبادر إلى الأولى وقت انشغالها بأولادها لينام قبل أن تتفرغ له. فحتى العكس يكون فيه الميل والجور. فمثل هذه الأمور الإنسان يعرفها من نفسه، لا يضحك على نفسه يقول أنه عادل وفي الحقيقة ليس بعادل. والذي يخفى على الناس لا يخفى على الله جل وعلا، فعليه أن يراقب الله جل وعلا فيما يأتي وفيما يذر. يقول رحمه الله عن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، يعني إذا مكث عند هذه 5 ساعات يمكث عند هذه 5، 6 يمكث عند هذه 6، بالنسبة للمكث لا يزيد ولا ينقص. وكان قل يوم إلا وهو يطرق علينا جميعا فيدنو من كل واحد من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. الرواية الأخرى رواية مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نساء ثم يدنو منهن، يعني من غير مسيس، يقرب باللمس بالتقبيل وما أشبه ذلك فيما دون الجماع. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما تقدم أنه كان يدور على نسائه بغسل واحد، يعني مع المسيس. وكان عليه الصلاة والسلام كان يدور على النساء بالعصر، إذا صلى العصر دخل البيوت 9 واحدا بعد الواحد ويدنو، وأحيانا يحصل المسيس وأحيانا لا يحصل. فلا يقال إنه جاء إلى هذه أو هؤلاء من النسوة في غير نوبتهن. الأمر إذا اتفق عليه الأمر لا يعدوهن، يعني إذا اعتمد القسم في الليل والنهار وزعه عنده 4 من النسوة، الليل كل ليلة هي واحد الذي هو عماد القسم، واتفقوا على أن يكون الفطور عند واحدة يوميا غير صاحبة النوبة، الغداء عند الثانية، العصر عند الثالثة، أو وقت واحد من هذه الأوقات يدور على 3 وعلى 4 باتفاق الجميع ورضا الجميع، هذا الأمر لا يعدوه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطرق عليهن جميعا على 9 ويدور البيوت 9 في وقت واحد وهو العصر برضا الجميع، ولا يحصل منه ميل ولا جور، بمعنى أنه لا يجلس عند هذه أكثر من هذه، على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. لماذا؟ لأن هذا مما يملكه الإنسان ويستطيع العدل فيه، أما ما لا يستطيعه فإنه معفو عنه على ما تقدم. ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يسأل، يعني بلغ به المرض مبلغا بحيث لا يعرف صاحبة النوبة غدا، فكان يسأل: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. ففهم نساؤه رضوان الله عليهن حبه لأن يمرض في بيت عائشة، فأذن له أزواجه: يريد يوم عائشة، أين أنا غدا؟ قد يكون السبب في ذلك المرض ولا يدري، أو يكون من باب التورية ليقال له أنك عند عائشة فتبدو أساريره على وجهه وملامح وجهه والسرور عليه، أذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، والقارئ قال فأذن له أزواجه، عندك مضبوطة كذا؟ لا قاك الله فأذن له، إيه لأنه خطأ، هذه لغة البراغيث، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فاختار بيت عائشة لأنها أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن المريض يحتاج إلى مراعاة وارتياح نفسي، فإذا كان في بيت لا يرتاح فيه إن مرضه يتأخر برؤه، وإذا اجتمع عليه المرض وضيق الصدر قد لا يطيق ذلك. يعني كثير من المرضى يمكث في بيته خير له من أن يمكث في المصح في المستشفى بين أهله وذويه وقاربه ومعارفه وينبسط معهم، وهذا نصف العلاج، أفضل له من جلوسه في المستشفى ولو كان تحت نظر الأطباء والأدوية. المقصود أن الراحة النفسية لها دخل في الشفاء بإذن الله تعالى. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها. ثم قالوا عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. إذا أراد سفر المعدد الذي عنده أكثر من زوجة، إذا أراد سفر ولا يريد أن يذهب بالجميع أو ظروفه لا تحتمل السفر بالجميع، فإن الحل في القرعة. يريد السفر لكن بعض النساء عندها أولاد يدرسون، الأولى عندها أولاد يدرسون مرتبطين مدارس، والثاني عندها كذلك أولاد، أو عندها بنت قريبة الولادة مثلا لا تستطيع أن تسافر، والثالثة ما عندها لا هذا ولا هذا. هنا يحتاج إلى قرعة وإذن ولا ما يحتاج؟ يحتاج ولا ما يحتاج؟ يحتاج الإذن. يعني لو قال أنا أسافر بهذه الأخيرة لأن ما عندها أولاد يدرسون، ثم قالت الأولى أنا أضحي بأولادي أنا بسافر لو صار يصير اللي يصير، لها ذلك ولا ليس لها ذلك؟ وافترض أنه طلبت القرعة فخرجت القرعة للأولى التي عندها أولاد يدرسون. على كل حال لا بد من رضا الجميع، لا بد من رضا الجميع. فإذا سافر بهذه التي ليس لها أولاد يدرسون مثلا وظرفها مناسب للسفر دون غيرها، فعليه أن يرضي الأخريات، لأنهن إنما جلسن لأولاده ما جلسن لأنفسهن. افترض أن واحدة منهن في النفاس مثلا قلت أنا لا أستطيع أن أسافر لأن نفسها، لكن إن سافرت بهن تسافر بي تقضي، يلزم ولا ما يلزم؟ يعني إذا سافر لمصلحة العمل انتداب مثلا، فيلزمه أن يعدل بينهن في هذا. واحدة نفسة، واحدة منهن نفسة لا تستطيع السفر، واحدة عندها 5-6 أولاد في المدارس، واحدة ما الأخيرة ما عندها شيء، وبإمكانه أن يجعل السفر يؤجل السفر أو يقدمه في أيام لا دراسة فيها. ما خدعنا إذا كان وقت معين لا خيار له، لكن بإمكانه أن يؤجل السفر لمدة شهر تنتهي امتحاناته ويصيرون على حد سواء. لكن القرعة إذا أمكن لكل واحدة منهن السفر، كل ظروفهم متساوية يقرع بينهن. لكن جاء سفر طارئ محدد من تاريخ كذا إلى كذا، هذه عندها 5 أولاد يدرسون لا تستطيع تركهم، وهذه نفسة والثالثة ظرفها مناسب، يحتاج قرعة ولا ما يحتاج؟ افترض أنه سوى قرعة وطلعت للأولى أو للنفسة يستفيد، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ومع ذلك لا يقضي إذا رجع، لأن القرعة شرعية يحكم بها. هذا شخص عنده 3 زوجات، الأولى عندها 5 يدرسون في المدارس مرتبطين المدارس، والثانية نفسة، والثالثة لا نفسة ولا عندها أولاد يدرسون، يريد أن يسافر، يحتاج إلى قرعة ولا ما يحتاج؟ في السفر عنده انتداب لمدة أسبوع لجهة معينة ويريد أن يسافر بواحدة منهم. الأولى تقول أنا ما جلست لنفسي، أنا جلست لأولادك، ثم الذي يفضلها عليك؟ يقرأ إذا طلعت القرعة للنفساء. طيب لما طلعت القرعة للأولى وعند 5 أولاد للمدارس وقالت بمشي بتركهم لا يدرسون، إيش تقول؟ كيف؟ يعني تعطى حتى ترضى. طيب ظهرت القرعة للنفساء، يبقى الجميع 3 وبحاجة إلى واحدة، بحاجة إلى من يخدمه في السفر، يعني يتركها؟ ما يرضون يخدمها. افترض أن القرعة ظهرت للأولى وهي بحاجة إلى من يخدمها، كيف يسافر بها؟ لا، ما تقول ما أستطيع، ما تقول ما أستطيع، خرجت القرعة لا تمشي ومعها عربيتها ومعها. نعم، الحل يعني أن يرضى الجميع ويستسمح الجميع ولا يخرج إلا برضى الجميع. نعم، الارتباطات في وقتنا اختلفت جذريا عن الارتباطات السابقة، ما كان عندهم ارتباطات. يعني أن تفترض أن السيارة صغيرة ولا تحتمل من الركاب العدد معين، وقالت الأولى لا بد أن أذهب بالخادمة، مع أن السفر بها بدون محرم معروف الحكم، لكن قالت أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أخدم نفسي ولا أخدمك إلا بالخادمة، هل هذا مبرر لتركها؟ هو لما أراد السفر بالمرأة يريد من يخدمه، ما يلزم الكلام على الخدمة، تخدم النفس تعتذر، النفس تعتذر في أيامها الأولى تعتذر بلا شك. على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، وعلى الرجل أن يكون حكيما في تصرفاته فيرضي الجميع، ولكل واحدة منهن من الأساليب ما يرضيها. نعم، لا، القضاء عند حصول نزاع أو شقاق أو شيء من هذا المسألة تحتاج إلى فتوى، ما تحتاج إلى قضاء. وكان قل يوم إلا وهو يطرق علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. هذه الرواية تدل على أنه فيما يظهر بعد، يعني من العصر إلى وقت المبيت. الرواية الثانية رواية عائشة صلى العصر دار على نسائه، وفي بعض الروايات ما تدل على أنه يدور على الجميع في العصر فقط. والرواية الأولى حديث خبر عروة يقول حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، يعني بعد صلاة العشاء، يعني يكون العصر 3 والمغرب 3 مثلا، والعشاء يمر 2 ثم يأوي إلى 9. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نساء ثم يدنو منهن، ولا شك أن هذا يحتاج إلى رضا الجميع. أما النبي عليه الصلاة والسلام فتقدم أنه لا يجب عليه القسم، أما غيره لا بد من أن يكون باتفاق الجميع ورضاهم. أما لو قالت واحدة أنا لا أرضى أن تذهب إلى غيري في نوبتي لها ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا حديث القرعة، وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهم وخرج بها معه. طريقة القرعة لها وجوه وتفعل على طرق، لكن منها أن تكتب الأسماء في أوراق وتوضع في كيس، يحتكم إلى شخص يخرج من هذا الكيس ما يخرج منها، فمن خرج اسمها الأول تكون النوبة لها أو السفر لها. والقرعة لا شك أنها شرعية، وبمقتضاها يقول حنابلة والشافعية، وأما بالنسبة للحنفية فإنهم لا يرون القرعة لأنها ظن وتخمين وحدس، وكذلك يروى عن مالك رحمه الله تعالى.